عشانها والقافلة هشام وحيا المديح الجزل حيا يا نوف القصايد كل الالحان يا نوف القصايد كل الالحان لجل عينك النجلة كتبنا لجل عينك النجلة كتبنا فرقتي برمش وسود الاعيان يا ويل اللي دير مشك تحدى سوا سوايا على الملعب سوا سوايا جدي لا طويل وجسمي رويان وفي خاتها البدر وحلايا يا جاتم همسي فوحي ريحان يا جاتم همسي فوحي ريحان وربي فرقها يوم يسوى وربي فرقها يوم يسوى دلع اختها عيوني شهان جمالا عجيب ولا لها شباه جمالا عجيب ولا لها شباه جمالا عجيب ولا لها شباه ودلع من دلعها الكل خسران ودلع من دلعها الكل خسران عليها ذكر ربي ويرعى عليها ذكر ربي ويرعى اشوف القمر ما بين الاوجان والله القمر دلع تعدى شحنا وزهل كافي والله نكشي حنا وابوكم عريب اساسي وحصان ومن الناس اللي شمر حيها الجاه وقلتم هالشعر بازان يسيل العطا من كفي يمنا علشانها غنيت الاوزان علشان وشعر الجزالة واصل اقصى وشعر الجزالة واصل اقصى علشانها والقافلة هشام وحيا المديح الجزل حيا وحيا المديح الجزل حيا يا نوف القصايد كل الالحان يا نوف القصايد كل الالحان لجل عينك النجلة كتبنا لجل عينك النجلة كتبنا فرقتي برمش وسود الاعيان سوا سوايا على الملعب سوا سوايا جدي لا طويل وجسمي رويان وفي خاتها البدر وحلايا يا جاتم همسي فوحي ريحان يا جاتم همسي فوحي ريحان وربي فرقها يوم يسوى وربي فرقها يوم يسوى دلع اختها عيوني شهان جمالا عجيب ولا لها شباه جمالا عجيب ولا لها شباه جمالا عجيب ولا لها شباه ودلع من دلعها الكل خسران ودلع من دلعها الكل خسران عليها ذكر ربي ويرعى عليها ذكر ربي ويرعى اشوف القمر ما بين الاوجان والله القمر دلع تعدى نكشي حنا وزهل كافي والله نكشي حنا وابوكم عريب اساسي وحصان من الناس اللي شمر حيها الجاه